بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال في موطأ الإمام مالك: باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم ابن محمد يقول: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم، وكنا أمهات أولاد رجال هلكوا، فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين، ففرق بينهن حتى يعتددن 4 أشهر و10. فقال القاسم بن محمد: سبحان الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ما هن من الأزواج. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن هذا هو الجواب، ما هم من الأزواج. أمهات الأولاد إذا مات السيد عن أمته عن أم ولده فليس زوجة، فليس عليها عدة الوفاة 4 أشهر و10. هذا معنى الجواب. نعم، أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. الله نعم. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. قال: وهذا الأمر عندنا. قال مالك: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها 3 أشهر. باب عدة الأمة إذا توفي عنها سيدها أو زوجها. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار كان يقولان: عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها 2 شهر و5 ليال. نصف عدة الحرة، نصف عدة الحرة، كما نصف الله الحد لمن زنت فعليه النصف ما على المحصنات، كذلك في العدد سلك بها الصحابة أو كثير منهم سلكوا بها مسألة الحد في التنصيف. نعم، صلى الله عليك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك. قال مالك: في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة، ثم يموت وهي في عدتها من الطلاق، إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها 2 شهر و5 ليال. وإنها إن عتقت وله عليها رجعة، ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه، اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت، فعدتها عدة الحرة. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. باب ما جاء في العزل. حسبك. أحسن الله إليك.